السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من قلب العاصمة داكار ومن سماء أفريقيا يطل علينا بصوته العذب القارئ الشيخ مالك جاو بن محمد، مرتلا آيات القرآن الكريم ترتيلا يلامس شغاف القلب فتسكن النفس وتطيب الروح وينصت الفضاء لكلام رب الأرض والسماء. فإلى المصحف المرتل ومع الشريط الأول. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.